جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على أنبل وأشرف عربي، على سيدنا أحمد الهاشمي المطلبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معكم هنادي، وأتمنى أن تستمتعوا بمرافقتي اليوم وبما سأقدمه لكم من فقرات متنوعة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر الموجة 92.1 FM، أيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو. مستمعينا الكرام، بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، كما بدأنا بالحديث عن جمال اللغة العربية التي هي شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي لغة أهل الجنة، هي لغة القرآن الكريم، هي لغتنا اللغة العربية. روحوا سننقل إليكم سيرة إمام وشيخ من المشايخ القراء، هو شيخ القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي. سنحدثكم عن سيرته، من جالس وإلى أين سافر ليتعلم اللغة العربية. أيضاً سنتحدث قليلاً عن اللغة العربية، عرفوها فبهرتهم فمدحوها، من هم؟ أيضاً سننقل إليكم فقرة قوم لسانك، وماذا تقول العرب في الضرب؟ سننقل إليكم معنى الخمار ومعنى الجيب ومعنى الجلباب. دائما نجتمع على حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأحب أن أسمعكم هذه الأنشودة التي هي بعنوان حبيبنا، وأترككم لدقائق ثم نعود لنبدأ فقرة برنامجنا لهذا اليوم. حبيبنا حبيبنا صلوا عليه. جل من سواك يا باهي الجمال، حبيبنا يا حبيب الروح، يا حبيب الروح يا زاكي الخصال، صلوا عليه. صل يا مولاي عن هواه، قوله أوحى به رب الجلال، فكمن أهدى محاسنه الزمان وهدى الأنام إلى قيم الجمال، صلوا عليه. عرفوها فبهرتهم فمدحوها. سيد العرب طه المنتجى، حبه وجا وهو أجمل الورى، خير من رجا بدر في الدجى، واسع الحجى مجده في الدرى، سيد العرب طه المنتجب، حبه وجب وهو أجمل الورى، خير من رجى بدر في الدجى، واسع الحجى مجده في الدرى. يقول أحد الباحثين في اللغة بنفس ملؤه الاعتزاز والفخر بها: من أغرب المدهشات أن تثبت اللغة العربية وتصل إلى درجة الكمال عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ثم من يوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال لدرجة أنها لم تتغير أي تغير يذكر، حتى إنها لم يعرف لها في كل أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تبارى، ولا نعلم شبيها لهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة. نور سنيني الشوق كويني، زايد حنيني نظرة إلى. ويقول باحث آخر مظهرا النفس ذاته: إن للغة العربية من اللين والمرونة ما يمكنها من التكيف وفق مقتضيات هذا العصر، وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت بها، وهي ستحافظ على كيانها في المستقبل كما حافظت عليه في الماضي. آه ويقول باحث ثالث إن للغة العربية منزلة خاصة بين اللغات، وإنها صالحة تمام الصلاحية لأن تكون لغة علم، ذلك لغزارة أصولها اللغوية وكثرة عدد صياغها الاشتقاقية التي تؤدي كل منها معنى إضافيا بجانب المعنى الأصلي. وفوق هذا كله نجد أن لغة أي شعب من الشعوب التي اعتنقت الإسلام قد غمرتها الألفاظ العربية منذ البداية، وكان في مقدمة الكلمات العربية التي اقتحمت هذه اللغات مصطلحات الفقه وعلم الكلام، ثم مصطلحات العلوم الإسلامية الحديثة المعبرة عن الحضارة الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن الصلوات التي يؤديها المسلم 5 مرات كل يوم وليلة إنما تؤدى باللغة العربية الفصحى، وكذلك النطق بالشهادتين وغيرها من العبارات الدينية التي تجري على لسان المسلم فارسياً كان أو هندياً أو تركياً أو أفغانياً. ولذلك كان من الضروري أن يلم كل مسلم باللغة ولو بعض الإلمام. وبالعبارة الأخيرة تم كلام هذا الباحث، ولكن لابد من بيان أمر مهم يتعلق بالنقول الثلاثة السابقة، ولأبدأ من ثالثها الذي تحدث عن ارتباط اللغة العربية بالإسلام وكونها الصلة بين الشعوب الإسلامية. مستمعين الكرام، إن ذلك التوصيف لواقع اللغة العربية لم يكن من خطيب جمعة أو مرجع فقهي أو شيخ محاضر في الفقه الإسلامي أو أصول الدين، إن تلك العبارات التي سمعتموها وقرأتها عليكم كانت نص كلام موثق للدكتور براون، وهو أستاذ اللغة الفارسية وآدابها سابقاً بجامعة كامبريدج في بريطانيا، وكان من أشهر الباحثين في حقل اللغات العالمية. فهي من خير البضاع وعظيم الصالحات، وأقيموها جماعة بخضوع وضراع، فهي من خير البضاع وعظيم الصالحات. وأما النقلان المتقدمان فليسا كذلك من تصريحات بعض الباحثين العرب أو المسلمين، بل الأول منهما لمؤرخ غربي استسلم أمام الحقيقة المشرقة للغة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وأما النقل الثاني فهو لمستشرق أمريكي. بيان أحوال اللغة العربية في الماضي. يعتز أهل العربية أي اعتزاز بعلم النحو العربي، وحق لهم ذلك، كيف لا وفيهم عبقري فراهيد الخليل بن أحمد ونابغة النحاة وإمامهم، وعلم العربية فريد عصره بل فريد العصور سيبويه، ذلك العلم الذي يقف له ولكتابه إجلالاً عمالقة لغوي الأمم شرقا وغربا ونوابغهم قديما وحديثا، إذ لا يزالون على أعتاب كتابه منقبين وباحثين ومسطرين إعجابهم بما ظفروا به من درر العلم والفكر والمعرفة. كتاب سيبويه سلطان النحو خرج إلى الأضواء كاملاً في أوروبا عام 1900 رومية في حلة حديثة وغريبة في آن، إذ قد خرج نصه كاملاً مترجماً إلى اللغة الألمانية بجهد مضن وعمل دؤوب استغرق سنين. فالعربية باقية ما بقي لسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما بقيت شفة تردد الحمد لله، وما بقي هاتف يهتف الله الله الله أكبر. وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. وإليكم ماذا قال الشافعي عن اللغة العربية وخاصة عن تعلمها. عن الربيع بن سليمان قال: قال لي الشافعي: يا ربيع، رضا كل الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أنه من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيبة، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى. وذلك ورد في كتاب صفة الصفوة للحافظ ابن الجوزي. عظيم كل ما فيه ونور البدر يحكيه. عظيم كل ما فيه ونور البدر يحكيه. حبيبي يا أبو الحسن الكسائي شيخ القراءة والعربية الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه. حدث أبو الحسن الكسائي عن جعفر الصادق والأعمش وسليمان بن أرقم وجماعة، وتلا أيضاً على عيسى بن عمر المقرئ، واختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السبع. أما من جالس في النحو فقد جالس الكسائي في النحو الخليلة وسافر في بادية الحجاز مدة للعربية، وقد كتب 15 قنينة حبر. تعرف الأمر الذي بهر، كيف فاق المصطفى البشر. تعرف الأمر الذي بهر، كيف فاق المصطفى البشر. اقرأ القرآن، الشافعي عن الكسائي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. قال ابن الأنباري عن الكسائي: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو وأوحد في علم القرآن، كانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط عليهم، فكان يجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو وهم يضبطون عنه حتى الوقوف. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتين. وعن خلف قال: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو وينقطون على قراءته مصاحفهم. على الأنوار في الظلم والسلا في الكائنات سرى. أشعل الأنوار. له عدة تصانيف، منها معاني القرآن، وكتاب في القراءات، وكتاب النوادر الكبير، ومختصر في النحو، وغير ذلك. وقيل كان أيام تلاوته على حمزة يلتف في كساء فقالوا الكسائي. قال الكسائي: صليت بالرشيد فأخطأت في آية ما أخطأ فيها صبي، قلت لعلهم يرجعين عندما كان يتلو الآية، فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت، لكن قال أي لغة هذه؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: أما هذا فنعم. وعن الفراء قال: سمعت الكسائي يقول ربما سبقني لساني باللحن. وعن الفراء أيضا أنه قال: إنما تعلم الكسائي النحو على كبر، ولزم معاذا الهراء مدة ثم خرج إلى الخليل. كان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، ونال جاها وأموالا. سار مع الرشيد فمات بالري بقرية أرنبوية سنة 89 عن 70 سنة، وفي تاريخ موته أقوال، وهذا أصحها أنه مات سنة 89. أما الآن فإليكم ماذا قال السيوطي عنه. قال السيوطي علي بن حمزة بن عبد الله الإمام أبو الحسن الكسائي من ولد بهمن بن فيروز، إمام الكوفيين في النحو واللغة، أحد القراء السبعة المشهورين، سمي الكسائي لأنه أحرم في كساء وقيل لغير ذلك. هو من أهل الكوفة، استوطن ببغداد وقرأ على حمزة ثم اختار لنفسه قراءة. وقال الخطيب: تعلم النحو على كبر، وسبب ذلك أنه جاء إلى قوم وقد أعيا فقال: عييت. فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن؟ قال: وكيف لحنت؟ قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة فقل عييت، وإن أردت من التعب فقل أعييت. فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، فأرشد إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس في حلقته، فقال له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميما وعندهما الفصاحة وجئت إلى البصرة؟ فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فخرج ورجع وقد أنفد 15 قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ. فقدم البصرة فوجد الخليل قد مات وفي موضعه يونس، فجرت بينهما مسائل أقر له فيها يونس وصدره في موضعه. كن شفيعي عن الفراء أنه قال: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر. وبدينك نحن رضينا على بابك الكسائي: أيها الطالب علما نافعا، أطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع، وإذا ما أبصر النحو فتى، مر في المنطق مرا فاتسع. نور قوم لسانك. خطأ أن تقول لشخص تريد أن تمدحه: أنت شاطر، لأن الشاطر في كتب اللغة معناه الخبيث الذي أعيا أهله، يقال عنه شاطر. لذلك إذا أردت أن تمدح شخصاً لا تقل له شاطر، قل: هذا مجد في الدراسة، مجد في الطاعة، مجتهد في الطاعة. لا تقل عنه شاطر. افتحوا كتب اللغة العربية، مكتوب فيها: الشاطر معناه الذي أعيا أهله خبثاً، يعني من الخبث. فهذه الكلمة ليست مناسبة أن تقولوها في هذا الموضع. يا من خلقت محمدا علقتني بمحمد عطف علي محمدا واجعل بقربه مرقدي لو زارني في رؤية ماذا أقول لسيدي ماذا أخبره ترى وبأي شيء أبتدي وبأي شيء أبتدي وبأي شيء أبتدي فعسى يجيء ببردة وعسى برداء كما وعدناكم أننا سننقل إليكم معنى الجلباب معنى الجيب ومعنى الخمار من الولم قد رازلم والكل له حشم وخدم يا صاحي سعد بهوى أحمد فهو الأجود وجميل جمال الحب سلام يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالت السيدة عائشة رضي الله عنها والإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفان ومثل ذلك قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة وعلى حرمته في الإحرام وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره وأما قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل عليهن هذه الآية يتفق معناها مع الآية الأخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وأن مفاد الآيتين إيجاب ستر العنق والنحر النحر أي أعلى الصدر وإنما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق أما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور فالآية يدنين عليهن من جلابيبهن ليس فيه إيجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول آية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله إلى الخلف فكانت أعناقهن بادية هذا وقد تبين لنا من هذه الفائدة اتفاق العلماء على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة الحرة مع كونه شيئا حسنا مستحبا قال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فاظفر بها من دقائق اللغة العربية. تفرق العرب في الضرب فيقولون: الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقع، وعلى القفا صفع، وعلى الوجه صك، وعلى الخد ببسط الكف لطم، وبقبض الكف لكم، وبكلتا اليدين لدم، وعلى الذقن والحنك وهز ولهز، وعلى الصدر والجنب بالكف وكز ولكز، وعلى الجنب بالإصبع وخز، وعلى الصدر والبطن بالركبة زبن، وبالرجل ركل ورفس، وعلى العجز بالكف نخس، وعلى الضرع كسع. هذا ما تقوله العرب في الضرب. بالبشر يسعفنا بيوم فيه نلقاه. أسلم عليه، خدوني إليه أسلم عليه. يا ريت لو مرة بس بعمري وعيني تشوفك يا حبيبي. حبيبي حبيبي حبيبي إيه. ماذا قال الإمام الشافعي عن الوحدة التي هي خير من جليس السوء؟ بالباب أشدو. قال الإمام الشافعي: إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره، وأجلس وحدي للعبادة آمنا، أقر لعيني من جليس أحاذره. لعيون حبيبي بهجتي برضا حبيبي. كان يوم المنى يوم شوف إقبالي بالمنام حسنك يا إن المحب لمن يحب مطيع. قال الإمام الشافعي: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع. شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس تعصين الإله ألست حين؟ يا نفس تعصين الإله ألست حين؟ وهو الذي سواك ذاك عجيب. توبي توبي يا نفس توبي، توبي توبي يا نفس توبي، توبي توبي يا نفس توبي، توبي. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرقته ذنوب عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرقته ذنوب يا ذل عبد يستكين لإثمه يا ذل عبد يستكين لإثمه وعليه فيما قد جناه رقيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. معناه: انتقوا واختاروا من تتخذونه خليلاً، أي صديقاً، فمن كان ينفعكم لدينكم فعليكم بمصادقته، ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا عنه، أي لا تصادقوه. فكم من إنسان هلك من طريق صحبة الأصدقاء الأشرار، حتى إن الشخص قد يكون قريباً من الاستقامة فإذا به ينقلب على عقبه ويترك الطاعات وينغمس في الفجور، وما ذاك إلا بسبب صحبة شيطان من شياطين الإنس. أدرك يا أبا الزهراء يا أعلى الورى قد راء، أدرك يا أبا الزهراء يا أعلى الورى قد راء، صبا يرتجي عطفك في دنياه والأخرى، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والقوة والهمة والنشاط لأداء الواجبات واجتناب المحرمات. أسأله أن يكفيكم كل هم وغم وعناء، وأن يرزقكم عيش السعداء، وفي الآخرة مرافقة الأنبياء والصالحين والشهداء. أتمنى أن لا تنسوني من دعوة صالحة في ظهر الغيب. لكم مني تحية وإلى اللقاء. يا هنا قلبي وعيني، لو أرى طه أمامي، لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي. يا هنا قلبي وعيني، لو أرى طه أمامي، لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي. عندها ماذا تراني؟ جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية، برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.